ومما يدل على أن الأذان شعيرة من شعائر الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو بلدة انتظر، فإن سمع الأذان من تلك البلدة كف عن غزوها وعن قتالها، أما إذا لم يسمع أذان فدل على أن هذه البلدة ليست بلدة إسلام. وهذا في هذا رد على أهل التكفير الخوارج كداعش والنصرة ونحوهم ممن يقتلون المسلمين وهم يؤذنون وينطقون بالشهادة ومع ذلك يقتلونهم ولا يبالون. وهؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع، مجرد يسمع أذان من بلدة لا يدرى هل هم مسلمين أو غير مسلمين، إذا سمع الأذان كف عن قتالهم. وفي هذا رد على هؤلاء الناس الذين سفكوا الدماء المعصومة وانتهكوا الأعراض المحترمة إلى غير ذلك من الفساد العريض، وشوهوا صورة الإسلام المشرقة وصدوا عن سبيل الله بأفعالهم المشينة والقبيحة. إذا كان أسامة بن زيد لما قتل رجل في المعركة أهوى بسيفه فنطق بالشهادة وهو كان مع الكفار، فقال كمل وأجهز عليه، فلما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا أي خوفا من السيف. قال يا أسامة أفتشت عن قلبه؟ أفتشت عن قلبه حتى أنك عرفت أنه ما قالها إلا خوفا من السيف؟ كيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله؟ فهؤلاء يقتلون موحدين ينطقون بالشهادة ويؤذنون ويمثلون بهم، يقطعون رؤوسهم ويفعلون ويصنعون ويتضاحكون، هل هذا من الإسلام؟ والله إن الإسلام لبريء من هذه الأعمال المشينة والقبيحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وقال لا تمثلوا، إذا أرسل جيشا قال لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا طفلا رضيعا إلى آخر الحديث. هذا هو الإسلام، دين العدل والرحمة والشفقة حتى بالبهائم بالحيوانات. إن في صحيح مسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما هؤلاء يسيئون للإسلام والمسلمين بأفعالهم المشينة، وهم كلاب النار، الخوارج كلاب النار يقول عنهم صلى الله عليه وسلم. فيجب كشف حال هؤلاء وتحذير المسلمين من هذه المناهج المبتدعة وهذه الفرقة وفرقة النصرة وغيرها والقاعدة، تخرجت من عباءة الإخوان المسلمين. فالبغدادي من تنظيم الإخوان، أصل من تنظيم الإخوان، وبن لادن أصل من تنظيم الإخوان المسلمين، كلهم تخرجوا من جماعة الإخوان المسلمين. وجماعة الإخوان قامت على التكفير من قبل يعني سيد قطب، وهي قامت على التكفير. سيد قطب يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه الفقه الإسلامي، ويقول إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله، وإن ظل البعض يردد على المآذن، يعني بدأ بالمؤذنين كفرهم، ويقول عن مساجد المسلمين إنها معابد جاهلية إلى غير ذلك. ويقول بعض رؤساء زعمائهم من كان معنا فهو المسلم، ومن لم يكن معنا فإنه يلحق بركب الكفار أو كلاما نحو هذا. وإن أظهروا أكثرهم بخلاف هذا الكلام فهذا منهجهم، يوالون الروافض والنصارى وأعداء الإسلام من أجل الكراسي. ولهذا يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: دعوة الإخوان المسلمين دعوة هدامة إجرامية ينفق عليها الشيوعيون واليهود والنصارى على مر التاريخ. فنسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شر هذه الجماعات وهذه الأحزاب المنحرفة. ويجب أن يقرأ الشام في بيان هذه المناهج، كثير من الشباب ما يقرؤون الملاحظات على هذه الجماعات. لا تغتر بمن يقال عنهم أنهم رموز الصحوة وكذا وكذا، وهم تأثروا بهذه الجماعات وعندهم انحرافات. لا تغتر، فإن الخوارج الأولين أكثر اجتهادا ممن هم اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الصحابة: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم أهل صلاة، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، هم أهل قراءة القرآن، ويقرؤون من كلام خير البرية، يقرؤون السنة، بين وجوههم أمثال ركب المعزة من السجود. فلا يغتر كما يقول علماء السلف بسمتهم إذا كانوا على البدعة، فإنهم يموهون كما قال الآجري، يموهون على الناس كما قال عبد الله بن سبأ اليهودي رأس الخوارج: ابدأوا بالطعن في أمرائكم. هذا أسلوبهم، ابدأ بالطعن في الأمراء والمسؤولين والعلماء، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظهروا الغيرة على محارم المسلمين والحرص على الجهاد والأعراض تنتهك والناس نائمين كما يقولون وكذا، يعني وهكذا يحمسون الناس بغير علم. قال: ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. هذا هو الشاهد، يفعلون هذا ليس لله بل من أجل أن يستميلوا قلوب الناس، ثم ادعوهم إلى هذا الأمر وهو الخروج على ولاة أمر المسلمين. فالحذر من هذه المناهج المنحرفة، والحرص على التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، والرجوع إلى علماء السنة. الحذر من مواقع أهل البدع، من منتدياتهم، من قروباتهم ونحو ذلك. بعض الناس عنده حب استطلاع، يقول أبغى أسمع من هذا وهذا. قد تسمع شبهة تدخل في قلبك لا تخرج، لأن الشبه خطافة كما يقول علماء السلف. بعض السلف يضع أصبعيه في أذنيه ويهرب من أن يسمع لكلام أهل البدع لأنهم أهل شبه، بل يحذرون من مجادلة أهل البدع، ما كل واحد يناظر أهل البدع، ويحذرون من الاستماع لهم. لماذا؟ حماية على عقيدة الشخص. كيف إذا كان هذا طويل بعلم مبتدئ أو ليس عنده من العلم ما يستطيع أن يدافع به؟ إذا كان القصيمي بدأ في العلم وكتب كتب في التوحيد ثم قرأ في كتب الإلحاد فانحرف والعياذ بالله، انحرف من عقيدة التوحيد إلى الإلحاد بسبب قراءة تلك الكتب. فالحذر من مواقعهم ومنتدياتهم.